أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بكلمة ينفعنا ولا ما ينفعناش، يتخذوه ولد ولا حيبقى عدو لهم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. الفؤاد الواحد له صدر، والصدر فيه قلب، والقلب فيه حتة الفؤاد. القلب لا يسمى فؤادا إلا إذا كان فيه قضايا، هذه القضايا تحرك حركتك. كلمة فارغ دي إحنا بنستعملها، ما فيش فيه حاجة تنفع، ما فيش فيه قضية تضبط التصرف. ليه؟ قال لك إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لتبدي به يعني إيه؟ يعني ساعة مثلا ما تشوفه لما هيرضعوها كده تقول لك يا ابني، وتسرقها عواطفها، خلاها كده ابنها يضيع عنها كده، وبعدين تشوفه تبقى عواطفها ايه القلب. ما فيش يقول لك لا امكن شويه، لان ده احنا بنكيد للجماعه دول. فهي اصبح فؤادها فارغا من الشيء الذي يضبط الايه، يضبط التصرفات. احنا قلنا زمان ان الانسان حين يدرك شيئا يدركه بآلة إدراك، يا يسمعه يا يشوفه يا يشمه يا يلمسه يا يذوقه. يبقى إذا جاب واحدة من دول يبقى أدرك ولا مش أدرك؟ قلنا على الوردة، أنت ماشي كده لقيت بستان وفيه وردة جميلة، فبصيت للوردة دي عجبتك، يبقى ساعة نظرت إليها يبقى أدركت. عجبتك يبقى استقر في نفسك وقدام من ناحيتها. تعمل ايه؟ عايز تقطفها؟ ده نزوع. اللي بيضبط النزوع اللي هتروح على البستان بتاع الرجل وتقطف الورده، عندك قضيه لك اصلا مش بتاعتك. يبقى اذا في القلب قضيه ما تتعداش على الحاجه اللي مش لك. وان كنت عايز ورده بازرع ورده عندك ولو في قصريه، يبقى اذا ادركت ووجدت في نفسك اعجاب واستقرار وعايز تنزع عشان تملك. يقوم يقول لك لا، مش اللي خلاك ما تروحش تقطفها ايه؟ قضية في قلبك استقر وان ده مش بتاعتك، وصاحبها يمكن يعرض او يقاضيك او يعمل كذا او يعمل كذا. ايه اللي منعك من هذا؟ يبقى ام موسى كان فؤادها من الناحية دي ايه؟ فارغ من القضية اللي ايه؟ اللي تخليها ترتع ولا تجيبش سيرة الولد ده خالص. انما هي ام ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. احنا ربطنا على قلبها. اذا الربط على القلب عشان تبقى عقيدة ما تطفوش. ولذلك هيقول في قصة اهل الكهف ايه؟ نحن نقص عليك ايه نبأهم انهم فتية امنوا بربهم وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ايه ربنا رب السماوات والارض الى اخره. اذا الربط على القلب معناها ايه؟ الاحتفاظ بين القضايا التي تتدخل في النزوع، فإن كان لا يصح أن يفعل ما تفعلهاش، وإن كان يصح أن تفعل تبقى تفعله. هي فارغة من الحكاية دي. كلمة فارغ بقى، فارغ من إيه؟ من القضايا اللي بتضبط التصرف، قضايا الانضباط للتصرف. إحنا لما نيجي واحد يتكلم كلام يعني مش كلام هايف ملوش معنى، يقول يا شيخ سيبك منه ده كلام فارغ. معنى كلام فارغ يعني ايه؟ يعني مفيش فيه نفس. طيب ولا واحد يقول لك ده فلان بيقول كذا وكذا، ايش كده عقله فارغ؟ فارغ يبقى ايه؟ يبقى مفيش حاجه تبقى فارغه ابدا، يا فيها حاجه يا لازم فيها هوا، الا ان تفرغها من الايه؟ من الهوا. بقى ربنا يقول ايه؟ وافئدتهم هواء، يعني ما عندهمش حاجه ابدا في الامر. وأفئدتهم ايه؟ هواء. واحنا بقى في تعابيرنا العامية يقول لك فلان هيعمل كذا وعمل. يا شيخ سيبك، هو ده واد عنده الهوى؟ حتى الهوى مش عنده. والهوى ده ايش معنى يعني الهوى؟ يعني قال لك ده اخر ما يمكن ان يتردد، لان قوام حياة الانسان زي ما قلنا زمان ايه؟ الطعام والشراب والهوى. فبتصبر على الطعام كقد ايه؟